تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، نظمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي الملتقى الرمضاني التاسع تحت شعار نلتقي لنرتقي من الثاني إلى الثامن عشر من رمضان لعام 1431 للهجرة الموافق الثاني عشر إلى الثامن والعشرين من أغسطس لعام 2010 ميلادية. الرعاة الذهبيون، الرعاة البرونزيون، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة والأخوات مشاهدينا عبر القنوات الفضائية المختلفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يعقد الملتقى الرمضاني التاسع تحت شعار نلتقي لنرتقي. نشكر رعاة الملتقى وهم مجموعة النابودة وبنك دبي الإسلامي وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الإقامة وشؤون الأجانب وجمعية بيت الخير. أيها الإخوة والأخوات، إن خير المجالس وأزكاها وأطهرها وأشرفها وأعلاها قدرا عند الله وأجلها مكانة عنده مجالس الذكر، فهي حياة القلوب ونماء الإيمان وزكاء النفس وسبيل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وفي مجلس من مجالس الذكر تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده، يطيب لنا اللقاء في هذه الليلة مع ضيف عزيز على القلوب ليحدثكم عن أعبد الناس. إيه حدث يا شيخنا عن أبري، هجر الهجر واصلا كل بري، أعبد الناس عبد تقي، رمضان لديه في كل شهر، صومه عن فواحش الإثم أمسى مثلا للتقي في كل عصر. أعبد الناس يا شيخنا عبيد لله في ثوب حري، وعباد الرحمن خير عباد، فروي يا شيخ عنهم كل خير. أعبد الناس هو العنوان الذي يجمعنا بكم في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، فإلى المحاضرة ومع المحاضر نمضي أنفس اللحظات. خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وما أحسن والله هذا المجلس من مجالس الذكر في ليلة عظيمة من ليالي السنة وفي ليلة عظيمة من ليالي هذا الشهر الكريم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على اغتنام ساعات هذا الشهر واغتنام أيامه واغتنام لياليه، وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في أن يغتنم نهاره وأن يغتنم ليلة بقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وبالصلاة، وكان السلف رحمهم الله تعالى يغتنمونه أيضا في إقامة العبادات المتنوعة. ومن أعظم ما يقام من العبادات الاجتماع في مثل هذا المجلس من مجالس الذكر، فإنه مجلس تحف أهله الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فرأى جمعا من أصحابه جالسين، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم: ما أقعدكم؟ قالوا: قعدنا نذكر الله، نسبح ونهلل ونستغفر، قعدنا نذكر الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: الله، ما أقعدكم إلا هذا، فعلا ما جمعكم إلا الحرص على الذكر والتسبيح والتهليل، الله، ما أقعدكم إلا هذا. قالوا: الله، إي والله يا رسول الله، ما أقعدنا إلا هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا ما استحلفتكم لأني أتهمكم أنكم تكذبون علي، لا، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني جئت أخبركم أن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فأقول: لو أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم رأى مجلسنا هذا ورآنا قد اجتمعنا لذكر الله تعالى، فلم يأتي أحد لأجل دنيا يصيبها أو لأجل وظيفة يبحث عنها أو فتاة يتزوجها، إنما جاء الإنسان حرصا على الذكر وعلى إشغال وقته بالذكر. ولئن انشغل غيركم أيها الأفاضل، لئن انشغل غيركم الآن في هذه اللحظات بالنظر إلى أنواع المسلسلات والتمثيليات، فأنتم اجتمعتم لذكر الله تعالى وتركتم لذائذ كان يمكن أن تنشغلوا بها. فإن الإنسان إذا انتهى من صلاة التراويح اشتاق إلى أن يذهب إلى بيته يشرب الشاي والقهوة ويأكل ما تيسر ويجلس وريح، لكن كونكم أنتم تتركون هذا وتأتون إلى راحة القلوب الحقيقية بالذكر، هذا يدل على إيمان. وأسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا ثباتا لنا على ديننا وزيادة لنا في إيماننا وصلاحا لنا في ذرياتنا وبركة لنا في أرزاقنا وحفظا لنا في صحتنا. وأسأل الله أن يجزي الإخوة الكرام القائمين على هذا الملتقى، بداية بالشيخ أحمد جزاه الله خير ومن معه أيضا ممن عاونه والإخوة كذلك الذين يعني يقومون على هذا الملتقى، أسأل الله أن لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الأحبة الكرام، أما موضوع لقائنا اليوم أعبد الناس، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتنوع في وصاياه التي يوصيها لأصحابه. أحيانا يأتي الصحابي ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام وصية معينة، فيأتي إليه رجل يقول: يا رسول الله أوصني، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، لأنه يعلم أنه يحتاج هذه الوصية. لم يقل له بر والديك، لأن الرجل لعله بار بوالديه، ولم يقل له جاهد، لكن يعلم أن الرجل أحيانا يغضب وربما أدى به غضبه إلى أمور، فقال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب. يأتي ثالث يقول: يقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعلم أنك أنت بالذات تحتاج إلى هذه الوصية، هذا نوع من الوصايا. وأحيانا ليس الصحابي يطلب الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، لا، أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي يقدم الوصية إليه وإن لم يطلبها. أردف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يوما ثم قال له عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وجعل يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الوصايا من غير ما يطلب ابن عباس أي وصية. النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء أعطاه الوصايا. وسنقف اليوم مع موقف للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه 5 وصايا ذكرها دون أن يطلب منه أحد ذلك، إنما هو نفسه شعر أن هذه الوصايا مهمة، لكن ما أحد طلبها أي صحابة، فهو عليه الصلاة والسلام أخبرهم بها في حديث أبي داود والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال لنا: من يأخذ عني هؤلاء 5 كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ أنا عندي 5 وصايا، من يأخذها يا صحابة؟ أنا سأعطيه إياه، إما أن يعمل بها أو على الأقل أن يعلمها من يعمل بها. يقول أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله. قال: فمد يده إلي، فوضعت يدي في يده عليه الصلاة والسلام. قال: فجعل يعدهن بيده. ماذا قال؟ قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أولا، لماذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هالكلمات قال أبو هريرة أنا، لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: ها خذها يا أبا هريرة، وأعطاها إياه؟ لماذا حرص على أن تتصل يده بيد أبي هريرة؟ هذا أيها الأكارم يسميه اليوم الباحثون النفسيون في التأثير، يقولون هذا اسمه الاتصال العاطفي أثناء النصيحة. مثال: قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما للشاب الذي جاء ووقف بين يديه، قال: يا رسول الله، شاب، قصة مشهورة، قال: يا رسول الله، أذن لي بالزنا. فقال له عليه الصلاة والسلام: ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، لعمتك، إلى آخره، حتى اقتنع الشاب فعلا أن طلبه خطأ. فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يطهر قلبي، المشكلة ما هي في الإسلام أن حرم الزنا، المشكلة في قلبي أنا يحتاج إلى تطهير، ادعو الله أن يطهر قلبي. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال: اللهم طهر قلبه؟ لا، قال له: تعال، تعال، الآن نحتاج إلى اتصال عاطفي حتى نأثر أكثر. قال: تعال. فأقبل الشاب، فلما جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره، ثم قال: اللهم طهر قلبه، وحصن فرجه، واغفر ذنبه، ثم رفع يده. خرج الشاب وهو يقول: لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. السؤال: لماذا وضع يده على صدره؟ لأنه أكثر تأثيرا. مثل يا جماعة لما واحد من أولادك أو إخوانك الصغار، مثلا أبو 3 سنوات 4 سنوات، فسب أخاه بسبة قبيحة، ففرق بين أن تقول له: أنت يا خالد ترى ما يجوز تقول هالكلام يا ولدي، فرق بين هذا وبين أنك تقول له: تعال، فيأتي إليك فتقعده على حجرك أو تضع يدك على كتفه، ثم تقول له: يا ولدي ترى ما يصلح، هذا الكلام محرم، وهذا هذا يكون أكثر تأثيرا. ومثل لما تريد أنك واحد مثلا من زملائك أن تواقف معه، وبعدين رن هاتفه الجوال مرارا وهو لا يرد، حتى في 5 أو 6 من الاتصالات رد، قال: نعم، خلاص يا أخي بجي بعد شوي، وقفل. فقلت له: أنت من اللي كلمك؟ واحد من أصدقائك؟ قال: يا أخي هذا أبوي يزعجني، يقول أرجع أرجع. فأدركت أنت أن حرام يتكلم مع أبي بهذا الأسلوب، أصلا ما يجوز أن أباك يتصل بك ولا ترد. يا جماعة، إذا كان الصلاة النافلة، النافلة ليس الفريضة، النافلة تقطع إذا ناداك الوالدان، فما بالك باتصال تلفوني؟ فأردت أن تقدم له النصيحة. فأحيانا يكون من الأحسن أن تمسك بيده، تقول له: شوف يا فلان، وتمد يدك إليه، فهو من الطبيعي ما دام رأى يدك ممدودة بيضع يده في يدك. فإذا وضع يده في يدك وضعت يدك الأخرى فوقها، قلت: يا فلان، والله أني أحب لك الخير، أنت تدري أني أحبك وأغليك وأنت صاحبي وصديقي والله لو تطلب عيوني أقول فداك، لكن حرام تكلم أباك بهذا الأسلوب. الله يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وأنت أبوك يتصل ولا ترد عليه، والله أني أحبك وأحب لك الخير، ولا يجوز. كونك قد وضعت يده بين يديك هذا يلعب بقلبه لعبا فعلا، ويكون أعظم وأشد تأثيرا فيه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي، لاحظ مر وضع يده على كتفه، ثم قال يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شوف الحركة، لما وضع يده على كتفه صار هذا أعظم تأثيرا. يقول عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم، يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فوضع عبد الله بن مسعود يده على يد النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الأخرى فوق يد عبد الله بن مسعود، ثم قال له إذا جلست في الصلاة فقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، إلى آخره. هذه المعاني أيها الأحبة الكرام في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تمر علينا هكذا. ليش يا أخي لما أراد يعد الخمس وصايا مد يده لأبي هريرة؟ أنت افعلها. لما واحد من زملائك فرضا قال لك يلا أنا أبشرك الأسبوع الجاي رايح مكة، قل طيب اسمع بعطيك أربع وصايا، قال لك ها عطني إياها، مد يدك له، طبق السنة، مد يدك، فهو سيضع يده في يدك، فاقلب يده ثم اجعل عد الوصايا بيدك، قل عليك يا فلان بالإكثار من الطواف، فإنها عبادة لا يمكن تعمل إلا في مكة، لا يمكن في بلدك تطوف إلا في بلد آخر، ما في إلا مكة، عليك بالإكثار من الصلاة، فإن الصلاة هناك بمئة ألف صلاة فيما سواه، الصلاة هناك، أنت القرآن تستطيع تقرأ في أي مكان، لكن الصلاة بالنسبة لمكة هي أعظم. يقول عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، أوصيك يا فلان أنك تدعو للناس كلهم، فإنه ما دعا رجل لأخيه بظهر الغيب إلا جعل الله أرصد الله له ملكا يقول له آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. وأخيرا أوصيك يا فلان أنك تحرص على الإكثار من الاستغفار، هذه الخمس. فأنت لما تضع يده في يدك ثم تبدأ توصي، هذا بلا شك أيها الأفاضل يكون أعظم تأثيرا. ما هي أول هذه الوصايا؟ تعالوا نأخذ كل وصية من هذه الوصايا في سبع أو ثمان دقائق. قال عليه الصلاة والسلام هنا اتق المحارم تكن أعبد الناس. المحارم جمع محرم. العبادة ليست فقط في فعل الطاعات، إنما العبادة أيضا في ترك المنكرات، في ترك الشهوات. لذلك كما أن الله تعالى حف الجنة بالمكاره، فإنه عز وجل حف النار بالشهوات. لذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله لما جاء عند قوله تعالى عن يوسف، لما قال الله جل وعلا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يوسف الآن شاب وامرأة حسناء وباب مقفل وفراش وثير وشاب غريب وخادم عندها، يعني لو وقع في هذا اللوم عليها ولا هو خادم لا يلتفت إليه، ومع ذلك وهي الداعية أيضا، ما هو اللي دعاها هي التي تدعوه، ومع ذلك يوسف يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وعلى الباب ويفتح الباب الأول والثاني. يقول ابن الجوزي رحمه الله لما ساق هذه الآيات وكيف أن يوسف مع قدرة على المعصية تركها وذهب، قال ابن الجوزي هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. اللي تبغى تشوف عبوديته وترى إيمانه وتقواه وتعظيمه لله، انظر إليه عندما تعرض أمامه شهوة، هل عنده استطاعة أن ينصرف عنها وأن يدفع نفسه عنها؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لألفين، كما في حديث ابن ماجه يقول لألفين أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة يا رسول الله جلهم لنا، صفهم لنا. قال إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لاحظ هؤلاء يصلون، لكن المشكلة إذا بدرت أمامه المعصية هنا يأتي التفريق فعلا. هل أنت معظم لله ولا معظم لشهوتك؟ هل النوم عندك أعظم ولا الصلاة عندك أعظم؟ أيهما تقدم في مثل هذا الحال؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل واحد من الصحابة يرسله إلى مكة لأجل أن يأتي بالمسلمين المستضعفين. قريش عندهم مجموعة من المسلمين المستضعفين وبعض الأسرى. قريش كانت قد ربطتهم في بيوت في مكة. فكان هذا الصحابي اسمه مرثد بن أبي مرثد الغنوي، كان قوي البنية قوي الجسد، فكان يذهب إلى مكة ويواعد هؤلاء الصحابة ويأتي إليهم في البيوت ويحملهم، لأن الواحد مربط، فهو لو بقي يفك يحل رباطه ربما هجم عليه قريش، فكان يحمله على ظهره ويخرج به من مكة. فإذا خرج به من مكة فكه وذهب به إلى المدينة. يوم من الأيام أقبل مرثد رضي الله عنه، دخل وهو يتسلل بين بيوت مكة في الظلام، فرأتهم امرأة كان بينه وبينها علاقة في الجاهلية اسمها عناق، مرأة جميلة وبغي من البغايا، وكانت صديقة له في الجاهلية، يعني جير فرنت في الجاهلية كانت معه. فلما رآها قالت له: من مرثد؟ قال: من عناق؟ قالت: حي هلا ومرحبا، فرحت به: أنت صديقي من أول، يا مرحبا يا مرثد، هلما فبت عندنا الليلة، بت عندنا الليلة. قال: يا عناق، إن الله حرم الزنا. هذاك من أول يوم ما في إيمان بجنة ولا نار، صح تدعيني آتيك، لا الآن أنا عندي مبادئ، أنا عندي إيمان، أنا تغيرت يا عناق، الآن عندي كتاب وسنة يحكماني، الآن عندي ضوابط شرعية، ما هو بأفعل اللي أبغى واللي أريد، لا الآن عندي ضوابط شرعية، أفعل ما تفعل، أنا لست صاحبك الأول، أنا تغيرت يا عناق. قالت: بت عندنا الليلة، ما قلت لك أكفر ولا أعبد صنم، تعال بت عندي الليلة، يعني تريد على الفاحشة. قال: لا يا عناق، لا والله إن الله حرم الزنا. قالت: لتأتين أو لأصيحن بقريش. قال: والله ما آتيك. فصاحت قالت: يا معشر قريش، هذا يهرب أسراكم. فانطلق قريش من كل مكان، الناس اللي سمعوا الصيحة، اللي كان عند بيته واللي كان عند ناقته، واللي كل واحد انطلق. يقول: فهربت منهم حتى اختبأت في مكان حتى تفرقوا عني وأمنت أنهم قد هدأوا، فخرجت من موضعي وذهبت وحملت هذا الصحابي الأسير حتى خرجت من مكة وحللت وثاقه، ثم ذهبت به إلى المدينة. مرثد وصل إلى المدينة لكن لا يزال قلبه معلقا بتلك الفتاة الجميلة، الذي منعه إيمانه وتقواه من أن يقع بها في شيء. فلما وصل إلى المدينة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أنكح عناقا أتزوجها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم الزنا، هذه بغي من البغايا، كيف تتزوجها؟ يعني لو تابت وأسلمت ممكن، هذه بغي، امرأة بغي ومشركة، كيف تتزوجها؟ قال: يا رسول الله، أنكحها، يعني حاول. فأنزل الله تعالى قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلما نزلت الآيات أخذ مرثد عواطفه وحبه وعشقه وضرب بها في عرض الحائط، خلاص ما دام أن الدين يمنعني معناه أنا عندي ضوابط. هذا يا جماعة هو أعبد الناس، أعبد الناس ليس اللي يصلي ركعتين ثم يجلس على الإنترنت ويفتح المواقع المحرمة، أعبد الناس ليس الذي يصلي ركعتين فإذا جاء اتصال من بنت وقالت وعدني في السوق الفلاني طلع لها مباشرة، نقول: يا أخي إيش الفائدة من صلاتك إذا كانت لا تزيد من إيمانك ولا تعظم ربك في قلبك، إيش الفائدة منها؟ ألقيت مرة محاضرة في إحدى دول الخليج، فكانت المحاضرة في السوق، فتكلمت عن هذا المعنى: اتق المحارم تكن أعبد الناس. فلما انتهيت من المحاضرة طلبت المشاركة من الجمهور، قام واحد من الشباب قال أنا يا شيخ عندي مشاركة. قلت تفضل. قال يا شيخ أنا عندي مجموعة من زملائي فقالوا لي يوم من الأيام ما رأيكم نريد أن نسافر. قلت طيب أنا أسافر معكم لكن ترى يعني وقوع في فواحش شرب خمور هذا بعدوني عنه كلنا نبعد عنه. نسافر صح ممكن يعني نتمشى ندخل في المطاعم ننبسط لكن مسألة فواحش وخمر من الآن أقول لكم لا. بارات ما بارات قالوا لا لا أبد نتمشى ونوسع صدورنا ونأتي لكن المحرمات لا. يقول فلما جلسنا 3 أو 4 ليالي فإذا بهم يتوجهون في الليلة 3 أو 4 إلى أحد البارات يعني شرب خمر وفاحشة. قلت يا شباب وين الاتفاق؟ قالوا يا رجال تعال استمتع بحياتك. قلت يا أخي أنا مستمتع بحياتي من غير زنا يعني لا يمكن واحد يستمتع إلا إذا زنا وشرب خمر أنا مستمتع من غيرها. قالوا تعال. قلت لا والله لا أتي معكم. يقول ثم توجهت إلى الشقة ودخلت غرفتي. بعد مضي ساعة أو قريبا منها فإذا بباب الشقة يفتح ويدخلون وأسمع معهم أصوات نساء فعلمت أنهم أقبلوا ليكملوا السهرة في الشقة. يقول فقمت وأقفلت باب الغرفة واستعدت بالله من الشيطان الرجيم. يقول فلما جلست قليل فإذا هم ينادون يا فلان تعال تعال. وسبحان الله ترى يا جماعة دائما صاحب المعصية يتمنى لو أن الناس يعصون الله مثله. يعني الآن الواحد لما يطلع زقارة من البكت ثم يقول اللي جنبه زقارة يا فلان فيقول لا والله ما أدخن. قال دخن يا رجال خذ لك زقارة وسع صدر. قال الحمد لله أنا إذا صدري أقول لا إله إلا الله ألا ذكر الله تطمئن القلوب لكن والله ما أدخن والتدخين حرام. تجد أن حتى لو أقفل البكت وحطه في جيبه لكن في قلبه حرقة يتمنى يقول يا أخي ليت يدخن مثلي ليش أنا بس اللي أدخن. مثل ما قال الله تعالى عن اليهود يقول الله جل وعلا عن اليهود يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. طيب أسلموا مثل ما أسلمنا ونكون سواء. لا أنتم اللي انزلوا معنا. ومثل ما ذكروا قالوا إن عمر رضي الله عنه كان مرة يعس في المدينة في الليل. يقولون فمر ببيت فإذا في هذا البيت أصوات غناء فعلم أن في ناس عندهم سهرة يعني داخل. فعمر أخذ كسرة فحم من الأرض ووضع علامة على الباب حتى الصبح يتفاهم معهم. فصاحب البيت حس أن في واحد عند الباب فخرج ونظر فإذا عمر مدبرا ذاهب ونظر فإذا في علامة على الباب. المفروض ماذا يفعل؟ يمسح العلامة وخلاص استغفر الله وأتوب إليه. امسح العلامة وتب. لا أخذ كسرة الفحم وأخذ يطوف على أبواب جيرانه ويضع علامة مثلها وكأنه يتمنى أنهم كلهم مثله. فهذا الشاب الآن على هالحال جالس في غرفته ذاكر الله وأولئك ينادونه تعال. يقول فقل تعوذ بالله لا لن أخرج إليكم. يقول فجاء واحد منهم وطرق علي باب الغرفة قال افتح. قلت والله ما افتح. قال افتح أعطني شاحن الجوال اللي عندك. يقول نظرت فإذا في شاحن جوال فعلا في الجدار. جئت وفصلت الشاحن وفتحت الباب وخذ الشاحن. يقول فإذا به يدفع الباب ويدخل علي بنت ويأخذ المفتاح بسرعة ويقفل الباب من برا. بدأت أصرخ افتح يا ابن الكذا افتح الباب افتح الباب وهم يضحكون ويرون أني وقعت في المصيدة. يقول فبدأت البنت يعني هم جعلوا لها مكافأة إن يعني إن وقعت عليها. يقول فجعلت البنت تتغنج وتحاول وأنا أقول أعوذ بالله حرام عليك اتق الله حرام هذا زنا خوف يلا ابعدي أنا مسلم أنا كذا. يقول وهي لا ترعوي أبدا ولا تلتفت لها الكلام خلاص يعني أمام عينها المكافأة اللي بيعطون هي. يقول فلما رأيت أن الشيطان بدأ يتغلب علي وأني شاب أعزب غريب في البلد وهي التي تدعوني إلى هذا وأنا والله لاني خايف من شرطة ولا من هيئة أمر معروف نهي عن منكر ولا خايف من أهلي ولا خايف أحد يصورني يعني ما في أحد أخاف منه إلا الله. والشيطان يقول لي توك شباب سوها وبعدين استغفر. يقول فلما أكثر عليه الشيطان قلت لها ابعدي عني ابعدي عني أنا ترى مصاب بالإيدز تقربين مني إيد على طول ابعدي. يقول فتوقعت إنها بتخاف وبتصرخ تتوجه للباب، فإذا بها تأخذ الأمر بكل سهولة. قالت لي أنت عندك الإيدز؟ قلت إيه عندي الإيدز. قالت من متى؟ قلت أنا عندي الإيدز من سنة كاملة. فقالت طيب عادي، أنا عندي الإيدز من سنتين. تصدق؟ قالت عادي أنا عندي الإيدز من سنتين. قلت صحيح؟ قالت إيه والله أصابني من سنتين وخلاص، ما دام إني مصابة وأنت مصاب خلاص، يعني لن تصاب بداء جديد وأنا لن أصاب بداء جديد لأن موجود عندنا أصلا. يقول فقلت أعوذ بالله، اللهم لك الحمد أنك خلصتني، اللهم لك الحمد أن خلصتني. يقولوا أجي وأطرق الباب، يا شباب فيها إيدز، يا شباب فيها إيدز، افتح الباب. يقول ففتحوا لي الباب وأخرجوا من عندهم. فقلت له لما قال هالقصة، قلت والله يا ابني أن تذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم، اتق المحارم تكن أعبد الناس. يا جماعة ترى لما تتسهل أمام الإنسان معصية ويكون عنده قدرة عليها ومع ذلك يبتعد عنها، هذا أجره أعظم ممن لا تتيسر له المعصية أصلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح، يقول ليأتين على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، ثم قال للعامل منهم أجر 50 منكم. اللي يغض بصره في آخر الزمان مثل اللي يغض بصره اليوم 50 مرة يا صحابة، أجر اللي في آخر الزمان أعظم. قالوا يا رسول الله لما؟ ليش أجرهم أعظم منا؟ لماذا؟ قال إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. أنت يا أبا بكر لما تغض بصرك تلقى من يعاونك، أنت يا عمر لما تريد تترك الربا تجد من يعاونك، أنت يا عثمان لما تريد تتصدق تجد من يعاونك، أنت يا علي لما تريد تقرأ قرآن تجد من يعاونك. لكن في آخر الزمان أكثر الناس يدعو إلى الضلال ويدعو إلى الفجور، وبالتالي كون الإنسان يخالف هالطوفان الجاري ويمسك نفسه هذا يدل على إيمانه. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارض بما قسم الله لك. الله تعالى أيها الأكارم قسم النعم بين الناس. ممكن يعطي الله تعالى لهذا جسما قويا ويأخذ منه المال فيشتغل حمال في السوق، ممكن يعطي الله تعالى فلان ذكاء خارقا لكن يأخذ منه الصحة فيصير عنده أنواع من الشلل لكنه ذكي ذكاء خارق فينفع في أمور متعددة، ممكن يعطي الله تعالى فلانا سمعا وفهما دقيقا وحفظا قويا ويأخذ منه البصر. يقول الله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أعطى الله تعالى فلان، قسم الله تعالى النعم بين الناس. ويقول الله جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. انتبه لا تكن من اللي يمشي في الشارع فإذا رأى سيارة فارهة بدأ يقول يا أخي يا ليت عندي مثل السيارة يا الله، بعدين مشى شوي ولقى واحد يكلم بجوال يسواله 3000 قال يا أخي حتى جوال هذا يا ليت عندي مثل جواله، يا أخي جوالي أبو 200 هذا أبو نعله ذا خلني ليت عندنا يا أخي مثل جواله يا أخي شوف شون هذا عايش. مر بعدين بقصر قال يا ليتني مثله، مر فلان قال له ترى أنا أخذت دكتوراه قال يا أخي يا ليتني مثله. أنت تريد تجمع النعم المفرقة بين الناس، تريد تجمعها في نفسك. هذا مثل الرجل اللي مثلا يعزم واحد من زملائه ويجد عنده مائدة ما شاء الله ما أحسن منها فيقول له ما شاء الله هذه من أي مطعم؟ قال هذه والله من أم عبد الله. فيقول في نفسه الله يخلف على حرمتي ما تعرف تطبخ ولا تعرف تسوي شيء ولا. بعدين يقلط عند واحد ثاني ويشوف ما شاء الله عياله مثلا الصغار كلهم حافظين جزئين ولا ثلاثة من القرآن، يقول ما شاء الله أنت حفظتم؟ قال لا والله هذه أم سعد جزاها الله خير هي اللي حريصة تحفظ عيالها. فيقول في نفسه الله يخلف على حرمتي والله ما حفظت أحد ولا. بعدين يشوف واحد من زملائه مثلا دائم نظيف ومشخص وريحته زينه قال ما شاء الله يا فلان تلقى وقت تقعد تصلحنا؟ قال والله عندي زوجه ما تخليني اطلع الا تلحقني بالبخور. فيقول في نفسه الله يخلف على اللي عندي. طيب يا اخي انت تريد ان يجتمع في امراتك كل الصفات المفرقه بين النساء، يمكن عند امراتك من الصفات ما ليس عند تلك التي تطبخ وما ليس عند هذه اللي تعتني بزوجها والتي تعتني بالأولاد. يمكن هذيك اللي تطبخ صح أنها تعرف تطبخ لكنها قبيحة المنظر، وربما الثاني اللي تهتم بأولادها صحيح تهتم بأولادها لكنها سيئة الخلق مع زوجها، وربما الثالثة أيضا اللي عندها من الصفات أشياء امتدحتها من العناية بزوجها ربما علاقتها بأهل زوجها سيئة. لذلك ارضى بما ترزق أيها الفتى، فليس ينسى ربنا نمله، إن أقبل الرزق تهيأ له وإن تولى معرضا نمله. اعلم أن الله تعالى سيوزع الأرزاق ويوزع النعم بين الناس. أرضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لذلك ذكر الذهبي في السيرة، في سيرة علام نبلة، لما ترجم لرجل اسمه أبو قلابة. أبو قلابة هذا هو واحد من المفسرين، ويقول عبد الله بن محمد كما ذكر الذهبي، كان عبد الله بن محمد هذا يمشي مرة في طريق فرأى خباء قديما، خيمة قديمة، جاء ينظر فيها فإذا رجل جالس على الأرض ويداه معقوفتان، يعني عنده نوع من الإعاقة، وأعمى البصر وجالس على الأرض واضح عليه الفقر، وإذا هو يردد قائلا الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، ويردد الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا. وقف عبد الله بن محمد هذا ينظر إليه قال فضلك بماذا؟ يعني كفيف البصر ويداك أيضا فيها مشكلة وأنت واضح عليك الفقر ولا ولد ولا تلد ولا حولك أحد، فضلك بماذا؟ يقول فدخلت عليه وقلت السلام عليكم. قال وعليكم السلام. قلت يا أخي أنا عابر سبيل ووقفت على خيمتك، سمعتك تقول كلاما أريد أن تجيبني عنه. قال أي كلام؟ قال سمعتك تقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا. يا أخي لا مال ولا عيال ولا منظر حسن ولا عيون ترى، فضلك بماذا؟ قال اجلس وأنا سأخبرك. قل جلست. اسمع العقل، اسمعوا العقل يا جماعة والحكمة والعلم. ترى اللي يؤتى الرضا يعيش بسعادة، ما يجلس دائم ضايق صدره فلان أكثر مني عياله وفلان أحسن مني سيارة وفلان عطوك كذا وفلان خلق. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قال له أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا؟ قال بلى. قال أسمع به الأذان وأسمع به القرآن وأسمع به ما يتحدث به الناس. قال بلى. قال كم يوجد من عباد الله صم لا يسمعون؟ قال كثير. قال الحمد لله اللي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. أليس الله تعالى قد أعطاني لسانا أسبح وأهلل وأبين حاجتي، أقول أعطوني أكل أعطوني ماء أعطوني كذا، أبين حاجتي وأتحدث مع الناس بهاللسان؟ قال بلى. قال كم يوجد من الناس بكم ما يتكلمون؟ قال كثير. قال الحمد لله اللي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا؟ قال بلى. قال كم يوجد من الناس مجانين؟ قال كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. والله يا جماعة لا أنسى منظرا كأني أراه الآن بعيني. مرة زرت أحد المستشفيات الخاصة بالأمراض العقلية، ويمكن الإخوة سمعوا مني القصة مرارا لكني سأقف على مقطع منها. من ضمن من رأيتهم مستشفى أمراض عقلية، مستشفى مجانين، يعني تجد لك واحد كذا في غرفة مجموعة مجانين، كل واحد هذا يأذن وهذا يغني وهذا يسولف وهذا ساكت وهذا يتأمل، وتجد لك واحد من بينهم كذا عاري وجالس لأنهم كل ما لبسوه ثياب بدأ يعضها لأن عنده اعتقاد أن الثياب هذه تقتلني، كذا مجنون مرض نفسي متمكن ويبدأ يعضها ويأكلها ويقنق نفسه فيضطروني يخلونه من غير ثياب. الشاهد لما طلعنا من إحدى الغرف مررنا بالممر تقريبا سيب تقريبا 3 متر تقريبا أو قريبا منها، وإذا الممرض ممرض يمكن راتبه ما يتجاوز له 1000 ريال وماسك له واحد من المرضى ويجره بيذهب به للحمام، والمريض آتاه الله بنية قوية وطول ومنظر وسمع وبصر ولسان، لكن أخذ منه العقل. وهذا الممرض يجره يقول يلا حرك يلا همام، ويدفه عشان بيغير له الحفايض. فلما أقبلنا يعني الممرض جاي جهتنا وإحنا مواجهينهم بنطلع، أول ما رآنا المريض صرخ كذا، يعني شايف ناس جديدين عليه فصرخ، توجه للجدار يبغى يصعد للجدار مثل ما يعني يصعد البعوض والنمل، يقعد يضرب على الجدار يبغى يصعد. فقلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلأك به. فلما خرجنا قال لي الطبيب شفت يا شيخ واحد من هالمرضى الذين مررت بهم، أنا ما أدري يقصد هذا أو اللي قبله ممن رأيناهم في الغرف. قلت إيوه. قال يا شيخ هذا من كبار تجار جدة، يملك ما لا يقل عن 300 مليون، وهو عندنا مرمي من سنتين، والآن أولاده عندهم معاملة في المحكمة لتقسيم إرثه وهو لا يزال حيا. شباب يا جماعة عمره 55 سنة، ما هو بالله 90 يعني 55، لا يزال في شبابه في قوته. وهو والله أنا أقول في نفسي يا جماعة لو قال هذا الممرض لهذا المريض، لو قال له اسمع أبعطيك ربع عقلي، ما هو بعقلي كله، أبعطيك ربع عقلي وعطني ثروتك 300 مليون، كان قال له تم أشتري ربع عقلك بس على الأقل أدري وش اللي حولي، أعيش بعقلية طفل أبو 5 سنوات، بلاش عقلية أبو 55، على الأقل أتحكم بالبول والغائط وأفهم اللي حولي. لو قال له أعطيك ربع عقلي ب300 مليون لقال له وافقت على ذلك. فهنا يقول أبو قلابة، يقول لهذا الرجل اللي هو المريض هذا اسمه أبو قلابة، يقول لهذا الرجل أليس الله قد أعطاني عقلا؟ قال بلى. قال كم يوجد من الناس مجانين؟ قال كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. ثم قال أليس الله قد جعلني مسلما؟ قال بلى. قال كم يوجد من الناس ممن يعبدون الأصنام والصلبان والأوثان؟ قال كثير. قال الحمد لله الذي جعلني فضلني على كل هالكثير تفضيلا. شوف العقل يا جماعة عندما يتعامل مع النعم الموجودة ليس مع النعم المفقودة، وهذا أمر مهم. أنت دائما في النعم فكر في النعم اللي موجودة عندك، لا تفكر في النعم اللي مفقودة منك، مثل ما قال الله تعالى ولا تمدن عينيك. ما يحتاج تمد عينك بعيد، خل عينك تنظر إلى ما عندك فقط. لذلك عروة بن الزبير لما قطعت رجله أصابته الآكلة غرغرينة فقطعوا رجله، ما قال ما نظر إلى الرجل المفقودة وبدأ يقول في نفسه أنا سأمشي أعرج أنا سأفعل كذا، لا، نظر إلى النعم الموجودة فجعل يقول اللهم لك الحمد أعطيتني 4 أطراف يدين ورجلين وأخذت طرفا واحدا بس رجل، وأبقيت عندي 3 فلك الحمد يا ربي لك الحمد يا ربي. واحد عنده مثلا 3 أولاد ومات واحد منهم، لا ينظر إلى النعمة المفقودة، انظر للنعمة الموجودة، قل اللهم لك الحمد أنك ما أخذت 3. واحد تزوج ولم يرزق بأولاد، لا تنظر إلى النعمة المفقودة، انظر للنعمة الموجودة، قل اللهم لك الحمد أنك يا ربي يسرت لي أني أتزوج، جعلت فيني قدرة على أن أتزوج وعلى إتيان زوجتي، فغيري يا ربي ليس عندها القدرة، غيري يا ربي ربما عنده أنواع من يعني الأمور التي تمنعه من ذلك. اسأل الله أن يبارك لك في النعم الموجودة ولا تفكر في المفقودة. مرة واحد من أذكر من طلابي في الجامعة قبل يمكن 8 سنوات تقريبا أو 10 غاب أسبوع، ثم جاء. احنا عندنا طلاب في الجامعة يصير مثلا متخرج من الثانوي وبعدين اشتغل عسكري أو كذا وبعدين ابتعث، فيجي يكمل دراسة وعمره أحيانا 37 سنة، يعني يصير مبتعث من عمله. فعندنا طلبة بعضهم أكبر مني سنة ندرسه في الجامعة. فالشاهد غاب أسبوع ثم جاءني يوم السبت تونا مداومين، يريدني يعني أكلم له بعض الدكاترة حتى يرفعوا عنه الغياب. قلت طيب عطني عذرك حتى أقول لهم ارفعوا عنه. قال يا شيخ عندي ظروف عائلية. قلت طيب ما هي الظروف؟ يعني إذا كان ممكن أن أعرف عطني إياها. قال ولدي مريض. قلت يا أخي كلنا عيالنا يمرضون، ما هو بعذر، هذاك مريض تغيب أسبوع كامل عن الكلية. سلامات، وش فيه الولد؟ قال يا شيخ ولدي عنده تليف في الكبد أدى به إلى تسمم في الدم، والآن بدأ التسمم في الدماغ. فقلت أسأل الله أن يشفيه ويعافيه، وإن قبضه الله إليه فأسأل الله أن يجعله شافعا لك. أظنيت الولد أبو سنة سنتين ثلاث. قال يا شيخ شافع لي إيش؟ يا شيخ الولد عمره 17 سنة، حافظ القرآن، يدرس في المعهد الديني، والآن أنا أفقده. فقلت له أسأل الله أن يبارك لك في إخوانه. فقال لي يا شيخ ما عنده إخوان، وإذا هذا الولد هو وحيده فقط في المصائب. يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن المصائب قد يطرقنا أسحارا، رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا، والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. أنت أحمد الله على النعم اللي أنت فيها، أحمد الله على النعم، ليس كل ما شفت نعمة تبدأ تقول يا ليت عندي ويا ليت عندي. ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت ما تنفع، الأمان رؤوس أموال المفاليس. أحمد الله، ارضى مما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، اللي ما يأمن جاره، جاره مشاكله وأذاه، كل يوم جاره كاسر سيارته، منسم الكفرات، جاي العيال ضاربين عيالك، يوم من الأيام أنت تسافر ما تدري إلا حرمتك، تشتكي من عيال جيرانك، لا تأمن بوائقه. ويقول عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. يقول أنا لما أسكن في البادية أضع خيمتي، أنصب خيمتي، وجاري يؤذيني ما في مشكلة، أفك الخيمة وأنصبها على بعد 100 متر. لكن الكلام إذا شريت شقة ولا استأجرت ولا بنيت بيت ثم ابتلاك الله بجار، أنواع المشاكل، بالله عليك ماذا ستفعل بهالجار؟ جار البادية يتحول، لكن جار السوء في أرض المقامة. ويقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني ينزل جبريل مثلا يوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحيا يتعلق بالزكاة، في آخر الوحي يقول له والجار، لا تنسى حق الجار. ينزل بعد فترة جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بوحي يتعلق مثلا ببر الوالدين، وبعدين يوصيه مرة ثانية والجار. ينزل جبريل بعد فترة بوحي يتعلق بالجهاد مثلا، ثم يوصيه مرة أخرى أيضا يقول له والجار. ينزل جبريل بشيء يتعلق بالصدقات والجار. فيقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار، كل مرة يكرر علي جار جار، حتى ظننت أنه سيورث، ظننت أنه بدخل من ضمن الورثة. ويقول عليه الصلاة والسلام يا معشر نساء الأنصار لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. فرس نشاه يا جماعة يعني حافر الشاه، يعني إذا أنت أيتها المرأة ما تقدرين تعطين الجارة من الكتف ولا من الظهر ولا من اللحم، أعطيها ولو الحوافر هدية. وما أجمل التهادي يا جماعة بين الجيران. أنت أحيانا لما مثلا رحت للسوق وشريت مثلا برتقال، تفاح، موز، شريت فاكهة، ورجعت البيت وقلت لواحد من عيالك مثلا ولا زوجتك ولا بنتك ولا أختك، قلت حطي لي في صحن مجموعة من هالفاكهة، صحن كبير، وحطت لك برتقال وتفاح، هي تظن أن عندك ضيف، قلت لواحد من عيالك شلها ودها لجارنا أبو عبد الله. تجد أبو عبد الله هذا جلس على الغداء وحطت له زوجته برتقال وتفاح، قام ينظر قال من وين هذا؟ قالت والله هذا جارنا أبو خالد هو اللي أرسله. هذه الكمية ربما ما تكلفك ولا 20 ريال أحيانا، ومع ذلك لها تأثير عظيم عليه. وهذا يا جماعة أنا ألاحظه على نفسي، أحيانا أجلس مثلا بشرب قهوة في البيت فيحطون لي تمر معين، أنظر لهالتمر ما أذكر أني اشتريتها، أنت صاحب البيت وتعرف اللي أنت جبته للبيت، يعني لو يحطون لك نوع جديد تسأل من وين هذا، أنا ما أذكر أني شريته، فأسأل أقول هذا من وين؟ والله هذا جارنا أبو محمد عطانا إياه اليوم هالتمر. أنا أعلم يا جماعة أن هذا التمر الكيس منه يباع بما لا يزيد عن 7 ريال، لكن مع ذلك له لذة عندي، لأن الرجل يا أخي أعطاني إياه لأني مهم عنده ويحبني ويشعر بي، يعني ويشعر بنوع من الاتصال بيني وبينه. فتجد أني والله إذا طلعت أصلي وشفته أنا أبو محمد مساك الله بالخير، اليوم تقهوين على حسابك الله يكثر خيرك، ولها تأثير بيني وبينه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر، يقول يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، إذا عندك قطعة لحم بتطبخها بدل ما تضع معها يا أبا ذر كأس ماء ضع معها 5 كؤوس ولا 6، ليش؟ حتى يكون المرق كثير. ليش؟ قال وتعاهد جيرانك، صب لها الجار من القدر مرق، ما تبغى تعطيه لحم لا تعطي، عطه مرق. فهو لما تعطيه مرقة ويغط فيها الخبز ويأكل على الأقل يعني طعم اللحم أصابه، فهذا له تأثير عنده. التهادي بين الجيران مع الأسف يكاد أن يكون اليوم مفقودا. وأنا أذكر قديما لما كنت أبو 8 سنوات و7 سنوات، أذكر في رمضان كنا نجلس عند الباب ننتظر متى يأذن المغرب، كذا نقعد في الشارع ننتظر متى يأذن عشان ندخل، ما صمنا ننتظر متى يأذن حتى ندخل نفطر أو ناكل مع أهلنا يعني. فكنت وأنا جالس لا يكاد يغيب عن نظري أن ينفتح هذا الباب تلقى ولدهم طالع معاه يعني صحن كبير وفيه شوربة سمبوسة مدري إيش، ويطق جار بيت جاره فلان ويعطيهم إياه شوي، إلا ذولاك طلع منهم واحد وعطى هذولا. ولا أكاد أذكر أننا جلسنا يوما على المائدة الإفطار إلا وفيه أنواع من جارتنا سارة وجارتنا لطيفة وجارتنا فلانة. اللي في مثل سني اللي توهم أبو 29-30 سنة مثل سني، هل تذكرون ذلك؟ طيب هل هو لا يزال موجودا؟ مع الأسف كثير منه ذهب اليوم، وأصبح الواحد ربما يجلس على الإفطار لا يحدث نفسه أن يرسل إلى جيرانه، يا أخي أرسل إلى جيرانك تلطف معهم. يقول عليه الصلاة والسلام لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، يعني ازرع حبة طيبة عند جيرانك. إذا رحت للسوق يوم من الأيام ولقيت لك فاكهة معينة ومثلا وقلت له بكم الكرتون، قال والله الكرتون ب15، طيب انخدت منك 4 كراتين كم تعطيني؟ والله بعطيك إياه على 10، عطني 4 كراتين. حط كرتون في بيتك ووزع 3 كراتين على جيرانك، ما في داعي تفعلها كل يوم، لو فعلتها في الشهرين مرة وهي كلها 10 دراهم ولا 15 درهم هذا سيكون له تأثير عظيم على جيرانك. أبو حنيفة كان عنده جار سكران سكير كل يوم يسكر ويؤذي أبا حنيفة بصراخه إذا سكر وغنائه، وكان أحسن أغنية عنده بيت من الشعر يرددها السكران. إيش كان يقول؟ كان دائما يقول هو سكران، يقول أضاعوني وأيفة أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. الله أكبر، أضاعوك جعلهم يضيعونك دائم، وش يبغون لو لقوك؟ أنت سكير عربيد، لو لقوك تورطه وخلك ضايع. فهو يقول أضاعوني وأيفة أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري ويسكر. يوم من الأيام دخل أبو حنيفة رحمه الله بعد العشاء ولا سمعها السيمفونية اللي يسمعها كل يوم، سأل عياله قال اليوم ما فلان ما يغني؟ قالوا لفكنا الله منه اليوم مسجون. قال أفا ليش؟ قالوا تضارب مع فلان وشج رأسه وسجن، اسجنوا لين بكرة يعني يشوف القاضي كيف يحكم فيه. فخرج أبو حنيفة إلى فلان المضروب وراضاه ما عليش وسامحه وأعطاه الشيء ورضي، ثم ذهب إلى الشرط وقال طلعه، قال يا شيخ هذا له غريم. قال قد أرضيت غريمه وأنا كفيل، أنا أبو حنيفة تعرفني أخرجه. قال بكرة الصبح نطلع، قال الآن ما أمشي إلا هو معي في الليل. فأخرجه إليه فأمسكه أبو حنيفة وجعل يمشي به ويقول له أضاعوني وأيفة أضاعوا أترانا ضيعناك؟ يقول أنت تقول أضاعوني وأيفة أضاعوا ضيعناك، هذا أنا يوم ضيعناك رحنا ندورك. أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أترانا ضيعناك. شوف هالتلطف مع جار عربيد سكير. زد على ذلك يا جماعة أنه حتى لو كان الجار يهوديا، يقول الله تعالى الثلاثة وعزير ابن الله وإن الله فقير ونحن أغنياء، يجب الإحسان إليه. جار خياط يهودي للنبي عليه الصلاة والسلام دعاه يوما إلى طعام، والطعام الذي دعاه إليه من أردأ أنواع الطعام، ما حط له ذبيحة مشوية، لا، وضع له خبز شعير وإهالة سنخة. خبز شعير من أردأ أنواع الخبز، والإهالة السنخة هو السمن اللي متغير الرائحة، فأحيانا السمن البري إذا ما حفظته حفظ جيد بعد فترة يطلع فيه ريحة ما هي بجيدة. هذا الرجل وضع للنبي صلى الله عليه وسلم سمن وخبز، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخبز ومن هذا السمن وشكره وطلع إحسانا إلى هذا الجار. عبد الله بن عمر يوما كان مع بعض أصحابه فقال لغلام له انحر لنا شاتا، اذبح لنا شات، ولا تنسى جارنا اليهودي، إذا قطعتها لا تنسى أن تهدي إلى جارنا اليهودي. راح الغلام بدأ يذبح، فلما كان ابن عمر مع أصحابه مضى وقت قليل قال له يا غلام انتهيت؟ قال لا. قال إذا انتهيت فلا تنسى جارنا اليهودي. وبدأ يتحدث ابن عمر مع أصحابه فأذن، وهو طالع رأى الغلام يقطعها خلص منها، فقال له لا تنسى جارنا اليهودي ثلاث مرات، يوصيه بالجار اليهودي. والله يا جماعة نحن اليوم فعلا لو تعاملنا مع هؤلاء غير المسلمين، ومع المسلمين من جيراننا بلا شك، لكن مع غير المسلمين أيضا من جيراننا لو تعاملنا بالتعامل الشرعي من التلطف معهم، في رمضان أحيانا كذا على المغرب ترسل لهم شوية هريس ولا شوية شوربة ولا غيره، فتعطيه من طعامكم ويفرح به ويشعر أنك جار له. والإخوة الذين أقاموا في الخارج فترة يعني يحدثوننا بأعاجيب من أن بعض الجيران هناك يستغرب جدا لما واحد يجي ويحسن إليه من جيرانه، يقول ليش تحسن إليه؟ وش بينه وبينك علاقة؟ ماذا تستفيد مني؟ فعلا لأنهم الجار ما يعني عندهم المذهب البراغماتي النفعي، أني أنا ما أسوي لك شيء إلا إذا بنتفع من ورائك، وشو لها قد أعطيك من فلوسي وأعطيك من هداياي. فالمقصود أن الإحسان إلى الجار هو قربة يتقرب بها العبد إلى الله، وهي من علامات الإيمان. وأحسن إلى جارك تكن مسلما تكن مؤمنا، ثم قال وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. أنا أحب لنفسي أني أصلي الفجر مع الجماعة، إذن أحبه لجاري وأحبه لابني. أنا أحب لنفسي أني ما أكثر من الطعام لأنه يؤدي المشاكل في البطن، فإذا شفت واحد يكثر أقول له لا تكثر منه، ترى والله أنا أحب لك اللي أحبه لنفسي، ترى هذا ما يصلح. واحد مثلا خطيب جمعة وعنده مثلا دائما أسلوب معين في الخطابة والناس دائما يتكلمون عليه ما يحبون هالأسلوب، أجي أسلم عليه يا شيخ والله أني أحب لك من الخير ما أحب لنفسي، يا شيخ لا تتبع هالأسلوب، هذا ما يصلح هذا الأسلوب مع الناس. أنا أحب لي زميلي من الزملاء يتأخر دائما وأدري أنه يمكن يفصلونه، أجي عندها أقول اسمع يا فلان والله أني أحب لك من الخير ما أحب لنفسي، ترى بيفصلونك، انتبه لا تفعل كذا. أرى ابن جاري فلان يمشي مع فلان وفلان من الشباب السيئين، آتي عند الأب وأقول له اسمع يا أبو فلان والله أني أحب لك من الخير ما أحب لنفسي، كما أني أحب لأولادي يطلعون طيبين ونظيفين كذلك أنا أحب لأولادك. المرأة تحب للمرأة ما تحب لنفسها أيضا، والبنت تحب للأخرى ما تحب لنفسها. أحب للناس، ما هو بس المسلمين، للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ثم ختمها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. لم يقل لا تضحك، لا، الضحك يعني الإسلام ترى دين الأنس ودين الفرح ودين البشاشة، الإسلام ترى ضد الحزن وضد البكاء والعويل، يمدح البكاء من خشية الله لكنه ضد البكاء على المصائب والاكتئاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها درع من قطران وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة النياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت ولعن الحالقة والشاقة. ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم اللي تبكي على الموتى، لا، يقول اصبر على هذا. الإسلام لم يأتي يا جماعة بالبكاء والنياحة والصراخ والعويل، الإسلام ضد هذا، ويقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مزوحا ضاحكا، يقول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نجلس في المسجد بعد الفجر ونتذاكر بعض أحوالنا في الجاهلية، يعني يسولفون بعد الفجر وش كنت تفعل في الجاهلية وأنت ماذا كنت تفعل في أشياء تضحك. يعني مثلا يقول لهم عمر رضي الله عنه: أنا كنت في الجاهلية أريد أني أعبد صنم، بس ما عندي صنم، ما عندي فلوس أشتري صنم. فماذا فعل عمر؟ عنده التمر، أخذ التمر وطلع النوى الفصم وجعل يعجن التمر حتى أصبح التمر كورة، ثم صنع منه صنما كذا، حط له رجل ورجل وبطن كذا ويدين ورأس وكذا وصنم، وبدأ يصلي: رد مسافري، اشفي مريضي، يا ربي يا ربي. يقول: فلما جعت أكلته. يعني ضحك. فكانوا بعد الفجر كل واحد يذكر قصة من هالقصص اللي تدل على الجاهلية وعلى يعني ضياعهم في أيام الجاهلية ويضحكون. يقول جابر: لاحظ بعد الفجر وفي المسجد، يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يذكر الله فيلتفت إلينا ويتبسم، يلتفت ويتبسم. ما قال يلتفت ويقول: الله يهديكم سبحوا هللوا ولا اطلعوا، لا، هم ما فعلوا شيئا حراما يا أخي، ناس قاعدين يسولفون ويضحكون يا أخي، وعيب؟ ما فعلوا شيئا حراما، الضحك مباح. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يضيق على الصحابة ويبغاهم مثاليين دائما، دائما تسبيح وتهليل وذكر، ما أشوف واحد منكم يضحك، لا، أضحك يا أخي، استمتع بحياتك، شو المانع؟ يقول: يلتفت إلينا ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا يمازحه أصحابه ويجاملهم، يمشي المزح لهم. كان واحد من الصحابة كما في البخاري اسمه عبد الله، وكان يدعى حمارا. هم عندهم يا جماعة كما أن نحن عندنا اليوم أسماء، احنا اليوم نسمي ذيب، نسمي صقر، نسمي تشبيها له بالقوة والطيران العالي، يعني نمدح من يسمى بهذا. هم كانوا أيضا يسمون هذه الأسماء، فكان من ضمن أسمائهم المنتشرة عندهم مثلا كلب للوفاء ونحوه، وحمار للقوة والجلد، أسماء كانت عند العرب في الجاهلية. هذا الرجل يا جماعة كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، فكان أحيانا يمشي في السوق ويجد بضاعة جيدة ويود لو أنه يهديها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما عنده فلوس، فكان يأخذها ويقول لصاحبها، لصاحب البضاعة: اتبعني لتأخذ الثمن، إما عكة سمن، إما إقط، إما رداء، بضاعة. ويذهب الرجل صاحب البضاعة وراء عبد الله هذا حتى يصل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يجي عبد الله يطق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح النبي عليه الصلاة والسلام الباب، فيقول عبد الله: يا رسول الله، هذا هدية لك. يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويفرح به، يعني شكرا، ويشوف الرداء، بعدين يقول: يا رسول الله، لكن حاسب الرجال، عط الرجال حسابه. فيقول له: ألم تهده لي؟ شلون أدفع حساب الهدية؟ ألم تهده لي؟ قال: بلى يا رسول الله، والله أنا يعني أنا أحب أن أهديك وليس عندي مال، فأعطيه الحساب يا رسول الله. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ضيق البطان ويقول له: لعاد تجيب هدايا، أنت تلعب علينا، لا، كان يضحك ويعطي الرجال حسابه. مرة جاء واحد من الأعراب عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده بعير طيب، وجاء الرجل وأناخ البعير عند النبي عليه الصلاة والسلام، أناخ البعير خارج المسجد، ودخل الرجل إلى داخل المسجد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان في مجموعة من الصحابة ومن بينهم صحابي اسمه نعيمان. نعيمان هذا رضي الله عنه ذكر عن قصص كثيرة في المزاح، بعضها يصح وبعضها لا يصح. الشاهد أن الصحابة الجالسين قالوا لنعيمان، شافوا البعير اللي بعير طيب وشحم ولحم، قالوا: يا نعيمان. قال: نعم. قالوا: إن قد قرمنا إلى اللحم، من زمان والله ما أكلنا لحم، فهل لك أنك تنحر هالبعير وتوزعه علينا؟ قال ابشروا، ويلقط الخنجر ويجي عند البعير وبسم الله الله أكبر وذبح وتقطيع. الرجال خلص موضوعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلع إلا بعيره لحم. هذا مثل مرة صار عندنا حادثة في الرياض، واحد عنده بعير مسيوم منه 130,000. تعرفون مزاين البل هذا اللي طلع في آخر الزمان، وصار هالناقة تباع بمليون وهالناقة تباع ب5 مليون. هذا عنده بعير يعني مشي حالك لكنه 130,000. في يوم من الأيام جايبه المسكين للرياض بيوريه واحد من التجار عشان يعني يشتريه منه، جايبه من البر ببيعه، فجايبه في سيارة دينا. صاحب الدينا السواق ضيع البيت، جاء ولبق كذا عند محلات، لبق الدينا ونزل في مطعم يتغدى ويتصل، وين أجيب البعير فيه وين؟ صادف أن الدينا ملبقه عند ملحمة، وصاحب الملحمة موصي واحد يجيب له بعير ويطلع ويلقى البعير جاهز، ألقط البعير ونزله وبسم الله وانحره ويقطعه لحم ببيعه، ببيعه 3,000-4,000 ريال إذا قطعه كيلوات. ويرجع ذاك الأخ من اللي طلع من المطعم ما شاء الله بهالعود يصلح أسنانه، ووصفوا له البيت إلا ما لقى البعير. وين البعير وين البعير؟ إلا والله البعير مقطع قده معلق الحين. فصارت مشكلة ووصلت المحكمة، وبعد اللتة واللتية حكم القاضي لصاحب البعير ب30,000 ريال. قال يعني نقدره لك بهذا. فالمقصود أحيانا تصير مثل المواقف. نعيمان رضي الله عنه نحر هالبعير، طلع الرجل فرأى بعيره فصاح يا رسول الله. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلا نعيمان قد هرب، فقال من فعل هذا؟ قالوا نعيمان. الصحابة قال وين راح؟ قالوا راح المكان الفلاني اختبأ فيه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بيته وطرق الباب، فتح له ابنه الصغير، قال أبوك وين؟ قال يا رسول الله سمع صوتك فدخل تحت أريكة أمي تخبأ. يا أخي سبحان الله، تحس الصحابة يعيشين حياتهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الأريكة عنه فرآه، قال نعيمان. قال لبيك يا رسول الله. قال من أمرك بهذا؟ ليش تذبح بعير الرجال؟ من أمرك بهذا؟ قال أمرني به الذين دلوك علي. اللي دلوك على مكاني وأنا هربان، قالوا لك ترى مكان فلاني، هم اللي ورطوني وأمروني بذلك. أمرني بذلك الذين دلوك علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عمل منها قضية، خلاص البعير وصدقة، وخذ يا رجل خذ هذا بعيرا بدل بعيرك. فكان عليه الصلاة والسلام يا جماعة متلطفا مع أصحابه، كان إذا أراد أحد أن يمازحه قبل مزاحه وضحك معه وتلطف معه، لم يكن صلى الله عليه وسلم متكبرا يعني متغطرسا مبتعدا عن الضحك والتلطف، لا، حتى لو واحد يبغى يعني يبغى يضحك كان يضحك، يعني خليه ينبسط يا أخي. مثل لما يجي واحد من زملائك من أبنائك ويقول لك نكتة حتى لو أنت تعرفها قبل أن يولد، ما في مانع، أضحك وأدخل السرور على قلبه بهذا. إنما الذي جاء فيه التنبيه في الحديث قال ولا تكثر الضحك، لم يقل ولا تضحك، لا، قال ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. أن يصبح الإنسان إن حضر محاضرة ما يحضر إلا محاضرة لازم الضحكة، إن جلس قدام التلفزيون ما يريد يجلس إلا قدام الشيء الذي يضحكه، إن شرى كتاب ما ودي يشتري كتاب اللي يضحك، إن تابع على الشيء في المواقع الانترنت مثلا في اليوتيوب ولا غيره يبحث عن أشياء النكت للضحك، إن دخل إلى مواقع دخل منتديات اللي فيها نكت للضحك، لا، هذا المنهي عنه. بكرة لن تخشع في صلاتك، ولن تخشع عند قراءة القرآن، ولن تبكي من خشية الله، لكن لا بد يكون عندك اعتدال بين هذا وهذا، بحيث أنك نعم أنا أضحك وأنبسط، لكن أيضا لا بد أن يبقى لي مجال في أن أرقق قلبي ونصلح نفسي حتى تكون دمعتي قريبة مني. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أحسن نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك لهذا البلد أن تحفظه من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وإفساد المفسدين. اللهم وحد قلوبهم جميعا مع ولاتهم على طاعتك وعلى الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم واحفظ جميع بلدان المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك لإخواننا المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي السودان وفي الصومال وفي باكستان، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تجمع كلمتهم على الخير والهدى، وأن تصلح حالهم يا ربي، وأن ترد من يريد بهم شرا أن ترد كيده في نحره يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. بارك الله فيك. يقول السائل: هل هناك تعارض بين الرضا بما قسم الله وبين الطمع في الزيادة والأفضل؟ ليس هناك تعارض بين الرضا بما قسم الله وبين الطمع في أن يزداد الإنسان، بل الله جل وعلا يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فأمر الله تعالى الإنسان أن يزداد من الخير بقدر استطاعته، لكن الإنسان مطالب ألا يصبح مغموما مكتئبا دائما بسبب فوات بعض النعم عنه. لا، بل ارضى بما قسم الله لك، ومع ذلك اجعل همتك عالية في وظيفتك، في دراستك، في زواجك، في تربية أولادك وما شابه ذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: أرجو من الشيخ توجيه نصيحة لأخوين شقيقين متخاصمين منذ أكثر من شهرين وهما على هذا الحال، خصوصا أن الأخوين متواجدين في هذه الخيمة. أنا حقيقة يعني لما أسمع خصومة بين اثنين أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مالك في الموطأ، لما قال عليه الصلاة والسلام: إن تعرض الأعمال على الله تعالى في كل يوم اثنين، قال: فيغفر لكل أحد إلا الاثنين بينهما خصومة أو قال شحناء، فيقول الله تعالى: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، فيؤخران. أذكر جامع الراجحي عندنا يحدثني اللي يغسل الموتى الشيخ إبراهيم الحلوة، جامع الراجحي يعني قريب من منزلي، يقول مرة كنا نغسل واحد، يقول فلما انتهينا من تغسيله وكفنا وكذا أذنا لأهله أن يدخلوا للسلام عليه. تعرف عادة إذا غسل وكفن وطيب يدخلون يقبلونه كذا قبل لا يلف تماما ويقدم للصلاة. يقول فدخل رجل كبير في السن وانكب على هذا الميت وأخذ يبكي بكاء الثكلى، يقول حتى غرق وجه الميت بدموعه، يا الله استطعنا نبعده عنه. يقول فتعجبت من هذا البكاء، فقلت: يا ليش هذا البكاء؟ يقول فما كاد أن يستطيع الكلام، أخذ يشهق يكاد يموت، ثم قال لي: هذا أخي وأنا وياه متقاطعين من 15 سنة ومات وأنا لم أصطلح أنا وإياه. تجد غالبا أن هذا الخلاف على أمور دنيوية، كلمة واحد منهم قالها للثاني ولا اعتذر منه، ولا اختلفوا في أمر مالي، ولا زوجة هذا تكلمت على زوجة هذا، ولا خطب بنته ولا زوجها لولده، ولا في الغالب غالبا ما تجدها على أمور شرعية. ما يقول أنا قاطعته لأنه ما يصلي، لأنه يشرب خمر، لأنه لا، مقاطعة في الغالب على أمور دنيوية. فأنا حقيقة أود يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. الواحد كونه يطأ على نفسه وينتصر على شيطانه وعلى وسوسته ثم بعد ذلك يعني يصالح أخاه، بلا شك أن هذا نصر منه. وأنا حقيقة ودي، لكني أنا لا أضمن أن يستجيب لي، ودي أن نظفر هذه الليلة من ليالي رمضان أن نصلح بينهما، فهل يستطيعان أن يخرج إلينا ويسلمون على بعض ونكون قد جمعنا يعني بين متخاصمين؟ طيب يمكن أنهم عاد ما قاموا، أو أنهم يمكن من الناس اللي لأن مجموعة من الأخوة خرجوا بعد نهاية المحاضرة، احتمال أنهم منهم، لكن أسأل الله تعالى أن يجمع قلوبهم على الخير والهدى. أو ممكن أيضا أن يأتي إلي أنا بعد نهاية المحاضرة أبدخل أو يتوجهان الحين، يعني أنا سأخرج بعد المحاضرة إن شاء الله. خلاص إن شاء الله زين، لو خرجوا إلى الخيمة وأنا ألتقي بهم هناك إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: كنت ملتزما وعشت أسعد أيامي في ذلك الوقت فانتكست، فما هو توجيهكم لي؟ والله يا أخي نسأل الله الثبات ونرد على أعقابنا. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنا أقول احرص يا أخي أنك في هالليالي المباركة تتخذ القرار الشجاع بإصلاح نفسك والطاعة والاتباع، تصلح ما بينك وبين الله، وابحث عن صحبة صالحة تعينك على الخير، بإذن الله يوفقك الله تعالى. يقول السائل أو السائلة: أرجو التوجيه من الشيخ، توجيه الشباب أو توجيه الشخص الذي يريد أن يتزوج، العناية بالمخطوب أو الخاطبة بالأخلاق وليس العناية بالنسب أو القبيلة. نعم، هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ونسبها ومالها ودينها، قال: فاظفر بذات الدين تربت يدك. حرص الإنسان على أن تكون المرأة دينة هذا أمر مهم، وأيضا حرصه على أن تكون مقبولة في شكلها عنده هذا أمر مهم أيضا. يعني ما نقول لخذ واحدة يعني لدينها حتى لو لم تعجبك بجمالها، لا، إذا ما عجبتك تعجب غيرك، فأنت لا تلزم نفسك أنك تأخذها وأنت تراها في نفسك مثلا غير جميلة أبدا، ومع ذلك تقول بضغط على نفسي وبأخذها عشانها دينة. لا يا أخي، لا تأخذ الوحدة إلا وأنت مقتنع بها. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره أظن سعد بن أبي وقاص أو واحد من الصحابة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب امرأة من الأنصار، فقال له عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإن في أعين الأنصار صغرا. يعني ترى يمكن ما تعجبك، روح انظر إليها قبل ما تعقد عليها، اللي هي النظرة الشرعية، انظر إليها فإن في أعين الأنصار صغرا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إذا ما عجبتك عيونها لا تأخذها، إذا كانت جمالها ما عجبك لا تأخذها، لا تلزم نفسك تعجب غيرك. فأنا كذلك أقول الإنسان صحيح يحرص على أن تكون دينة وصاحب الدين وخلق، لكن كذلك يحرص على أن تكون معجبة له. ولا يعني هذا أن يقول الجميلة تزوجوها وغير الجميلة لا تزوجوها، لا، الجمال يقول أهل العلم إنه نسبي، يعني قد يكون هذا الشيء بالنسبة لنظرتي جميل وبالنسبة لنظرتك غير جميل. فتجد أحيانا بعض النساء ربما يرى الرجل أنها أجمل النساء بالنسبة إليه، ومع ذلك يراها غيره أنها من أقبح النساء، فالناس أعينهم تختلف في النظر إلى المرأة. نعم. الكثير من الإخوة والأخوات يطلبون من فضيلتكم أن تخصهم بالدعاء، فهل لا فعلت؟ نحن قد دعونا في يعني آخر المحاضرة، وأسأل الله تعالى أن يستجيب ما دعونا به بإذن الله. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات على هذا الحضور المتألق، ثم أقدم شكري وتقديري لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي على محاضرته النافعة والقيمة، وننوه أن الشيخ له محاضرة أخرى في ختام هذا الملتقى المبارك في يوم السبت الموافق 18 من رمضان. نلقاكم في الغد في محاضرة الشيخ علي آل ياسين والشيخ السيد دياب. إلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.